إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، رسول الله. سألك رجل، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله أن جعلنا من أمة خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، شهادة نقر بها ونعتز بها، ونسأل ربنا أن يجعلها وديعة عنده في خزائن حفظه، حتى نلقاه بها غير خزايا ولا نادلين ولا مغيرين ولا مبدلين ولا فاتنين ولا مفتونين. ونصلي ونسلم على سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وجازه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم فضلا من الله وكرما، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، أيها الإخوة المسلمون، يقول ربنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وصح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت فاطمة، أي الزهراء رضي الله عنها وأرضاها، فلم يجد عليا معها في بيتها، فلم يجد عليا في البيت، فقال: أي رسول الله، أين ابن عمك؟ قالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني وخرج، فلم يقل عندي. ألم يقضي، أي لم يقضي وقت القيلولة في الظهيرة في بيت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان: انظر أين هو. فجاء فقال: يا رسول الله، هو في المسجد، أي علي في المسجد راقد هناك. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد، فإذا بعلي مضطجع في المسجد وقد سقط رداؤه وأصاب جسده التراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح التراب عن علي ويقول: قم أبا تراب، أو يقول: اجلس أبا تراب، اجلس أبا تراب. أيها الإخوة الأحباب، في الآية التي بدأنا بها ومع الحديث الذي تلوناه، نعيش إن شاء الله لحظات مع النموذج الأكمل المكمل محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قالت الآية لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم تكمل حتى أصبح قدوة يجب على أمته أن تقتدي به، أي تتأسى به وتمضي على مسيرته، نقتدي به في أقواله وفي أفعاله وفي أحواله وفي تصرفاته وفي تقديره للمواقف وفي معالجته للأمور الخاصة والعامة. أكرر، لقد كان لكم يا من تقرؤون القرآن، يا من تسمعون القرآن، يا من تؤمنون بالقرآن، يا من سعدتم بالإسلام، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في أقواله وفي أفعاله وفي تصرفاته وفي أحواله وفي معالجته للمواقف والأمور وفي نظرته للمواقف الخاصة والعامة، يجب علينا أن نقتدي به. ونظرا لأن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فريضة، إذن وجب علينا دراسة أقوال النبي وأفعال النبي وأحوال النبي ومواقف النبي وكيف كان يواجه أموره وشؤونه الخاصة والعام. نخرج بنقطتين أيها المتيقظ، تنبه تنبه تنبه، نقطتين: الاقتداء برسول الله فريضة، كما تصلي فرضا تقتدي به أيضا فرضا، ولكي تحقق هذه الفريضة دراسة أحوال النبي وسيرته فريضة، ثم من دراسته نستعين بالله مع دراسة هذه السيرة ونتأسى ونمضي في طريقنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولا يقولن قائل إنه نبي، كيف نعم فعل كما كان يفعل، هو نبي لكننا بشر عاديون. أقول لا تقل هذا، لا تقل هذا، لأن الحكيم العليم الذي خلقك ويسر لك أن تكون من أمة محمد ووفقك أن تكون من أمة محمد، هو الذي بعث محمدا، وهو الذي كلفه، وهو الذي وفقه، وهو الذي أمرك وقال لك هذا هو النموذج، امضي خلفه لا تخالف. فإذا كان حكيما عليما رحيما وأمر، إذن الأمر في طاقتك وعلى قدرتك، لا تقل ليس في استطاعتنا ذلك، لأن الله قرر ما نحفظه جميعا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذه الآية نفهمها، نفهمها أي كل ما كلفنا به ربنا هو في طاقتنا، ما تقولش لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني مش هعمل، مش هقدر أعمل كده، يبقى معناها الآية بتقول لي مش مهم تعمل، لا، الآية تقول لك كل ما جاءك في القرآن هو في وسعك، لأن الله الرحيم الحكيم لا يكلف نفسا إلا ما آتاها، يعني ما كلفك به ربك أنت في قدرتك أن تفعله، لأنه رحيم ولأنه عليم ولأنه خلقك، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فإذا كانت هذه ومضات الآية التي تضيء لنا الطريق، فتعالوا مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، زيارة ربما تكون مفاجأة من خير الآباء محمد، لخير البنات فاطمة في بيت هي مع زوجها صهر النبي محمد، ومن خير الأصفار علي، بل ربما كان خيرهم مطلقا رضي الله عنه وأرضاه. يأتي رسول الله إلى بيت فاطمة في وقت الظهيرة، ولا بد أن هناك حكمة في هذه الزيارة، والبيوت لا غنى لها من متابعة ولمسات بالعلم والتوجيه والبركات التي تحل على بيت يدخله رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أين ابن عمك؟ وقت الظهيرة المعتاد أن عليا يستريح في بيته بجوار زوجته، والنبي يأتي إلى بيته وهو على يقين أنه يكون مع زوجته في بيته، لكن الأمر لم يكن على المتوقع. أين ابن عمك؟ وانظر إلى السؤال، لم يقل أين علي، لم يقل أين زوجك، لم يقل أين هو، أين ابن عمك؟ وفي ذلك ما فيه من الحكمة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الشراح للحديث ربما استشعر وأيقن أن خروج علي في هذا التوقيت بالذات يكون في سبب، فإذا كان في سبب يبقى نبدأ بعبارة جميلة حلوة، أين ابن عمك؟ كلمة لطيفة، كلمة لطيفة تستحضر العاطفة التي يستحضرها النسب والقرابة. ونحن نعلم أن عليا ابن عم النبي محمد، وليس ابن عم فاطمة، لكن قرب المسافة وقال أين ابن عمك؟ وإن عليا هو ربيب النبي محمد، رباه النبي صلى الله عليه وسلم تكافلا وتعاونا مع أبي طالب، حيث كانت عنده من الولد العدد الكثير، فأراد النبي أن يكون عونا لعمه في تربية علي، وتلك أخلاق محمد قبل الرسالة وبعد الرسالة صلوات الله وتسليماته عليه. أين ابن عمك يا فاطمة؟ قالت كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج. قضية تعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكثيرا ما تعرض علينا هذه المواقف، لكن كيف نعالجها؟ هنا القدوة. كيف نستقبلها؟ هنا القدوة. كيف ننظر إليها؟ هنا القدوة. تعلم أيها المسلم، أيها الزوج، أيها الأبو، أيها الحما، أيها الذي يتدخل للصلح بين المتخاصمين والمتخالفين، تعلم، فهذه مدرسة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أين ابن عمك؟ كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج. لو كان الواحد منا لتسلط بلسانه بكل ما يملك من ألفاظ قادحة قزيحة تقزح وتؤذي جارحة، لكنه لم يتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة، لم يعلق على الموقف، ايه الموقف وغضبنا ليه وزعلك ليه وايه اللي حصل وانت مين وانت بنت مين، سبحان الله العظيم وبحمده، لم يعلق بكلمة، انما قال لإنسان انظر اين علي. القضية هتعالج بحكمة النبوة وبعقل النبوة وبفهم النبوة وبقلب النبوة وبعاطفة النبوة وبفقه النبوة وبإدراك النبوة، تعليما لأمة محمد صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك عليه. قال لإنسان انظر أين علي، يقول الشراح ربما كان راوي الحديث نفسه سهل بن سعد رضي الله عنه أرضاه، فذهب وجاء فقال إن عليا مضطجع بالمسجد. الطبيعي اذهب فادعه لي، ورسول الله إذا دعا إنسانا لابد أن يجيب حتى وإن كان في صلاة. وفي هذا حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا رجلا وهو يصلي، أذكر أنه بيّن، فلم يجب، فقال لي لم تجبني، كنت أصلي يا رسول الله، قال لم يقل الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، حتى وهو في الصلاة يجيب. وإذا دعا رسول الله إنسانا فلا بد أن يجيب، ما من إنسان مسلم إلا وتمنى أن يدعى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا لم يدعه رسول الله، إنما ذهب إلى المسجد بجلاله وجماله وكماله محمد صلى الله عليه وسلم. ذهب إلى المسجد فإذا علي مضطجع في المسجد، اضطجع خلاص هجد وقت الظهيرة القيلولة في المسجد النهاردة عشان الموضوع اللي حصل وليه، وهنبقى لماذا يفعل هذا. فإذا به قد سقط رداؤه، نام في المسجد تقلب مرة يمين ومرة شمال، الرداء اللي هو بيلبسه افتقد من على كتفه فأصاب بدنه جسده التراب، فجلس بجواره رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما فيش تعالي، ما فيش تعالي، ما فيش سوء فهم، ما فيش سوء تقدير للموقف، ما فيش سوء تصرف كما يحدث منا. جلس بجواره، وتخيل إذا جلس بجوارك النبي محمد. إن النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يجالس حتى المشركين إذا جالسهم تنزل عليهم السكينة والمهابة، ولا أجر أحد أن يتطاول عليه في مجلسه، وما نذر كان يحدث ذلك إلا من الفجار. فإذا جلس النبي بجوار سيدنا علي تخيل ما يكون في مشاعره وخواطره في هذه اللحظة، يذهب كل ما يكون في بال الإنسان، لأن المجلس فيه ضياء النبوة، وفيه جمال النبوة، وفيه حلاوة النبوة، وفيه عاطفة القلب. رب محمد عليا، ويأتيه إلى المسجد ويجلس بجواره، وليس الأمر إلى هذا الحد وفقط، بل ينظر إلى التراب فيمسحه بيده الشريفة، يمسح التراب عن علي وهو مضطجع في مكانه، ويقول قم أبا تراب أو اجلس أبا تراب، وكلاهما صحيح، قم أبا تراب، قم أبا تراب أو اجلس، يعني بدل من تراقب في الأرض يعني يعتدل في هيئته ويجلس. فقام أبو تراب وانتهت القضية، ورجع سيدنا علي مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وانتهى الموضوع، ولم يذكر حتى الآن ما دار بين فاطمة وعلي. إنما تعالج الموقف النبي بحكمته ونبوته وأسوته يعلمنا كيف تعالج المواقف، وعلي بذكائه وفطنته وإيمانه وفقهه يقدر هذا التصرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الأمر يحتاج من الطرفين إلى حسن تقدير للموقف. النبي عالج الموقف ولم يسأل عن موضوع الحوار ولا موضوع الخلاف، ولم يعاتب عليا، لم يسأل فاطمة ولم يعاتب عليا، ولم يفتح للموضوع بابا، لأن هذه الكيفية في المعالجة يفهمها علي ويقدرها علي، علي فقيه، علي مؤمن، علي ربيب النبي محمد، يقدر الموقف. انتهت القضية يذهب ما في النفوس، وترجع الأمور إلى مجراها الطبيعي، وترجع الأمور إلى قوة الصلة بين زوج وزوجته، فترجع الأمور إلى ذات بين قوية مترابطة تصلح ولا تفسد. صلاح ذات البين يبنى على هذه الأساليب، لأن العلاقة بين الزوج وزوجته لابد أن تقوم على السرية الكاملة، ولأن العلاقة بين الزوج وزوجته علاقة بناها رب الأرض والسماء وأسس لها في كتابه وفي هدي نبيه سيد الأنبياء. الأسرة في الإسلام علاقة مقدسة أحاطها الإسلام بكل الرعاية والعناية، وأحاطها بكل أساليب الحفظ والصون من أن تنهار. الأسرة في الإسلام، الأسرة هي بناء الأمة، الأسرة هي محضن الأجيال والرجال. الأسرة في الإسلام محضن يتربى فيه الرجال، وهو الذي تربى منه الأجيال. ويا أسف على أجيال أمة محمد، ويا أسف على أجيال أمة محمد، يا أسف على الرجال، ويا أسف على الشباب، ويا أسف على الفتية الصغار والصبية الصغار. فجر اليوم يقول لي قائل: إننا نرى في الحقول في الغطان نرى أولاد في سن 9 و10 و12 و15 و17، الحشيش يوقد عليهم في الكوب ويشتمون الدخان، والآباء من حولهم يفرحون، والآباء من حولهم غافلون، وتضيع الأجيال وتضيع الأمة. إذا ضاع الشباب من بقي للأمة؟ إذا كان الشباب نصف الأمة في هذا الوقت فهو كل الأمة بعد 10 سنين. الشباب هو نصف المجتمع، وبعد 10 سنين أو 20 سنة يبقى المجتمع كله. فإذا كان هذا هو الشباب يروح الغيط ومعه الحشيش والعياذ بالله المخدر المخدر المخدر ويتعاطى في سبحان الله في عقر بيت أبيه أو مقر أبيه، والآباء غافلون، أين الآباء؟ أين الأجيال؟ أقول الأسرة هي محضن الأجيال، الأسرة قدسها الإسلام لأن فيها تربى الرجال وتربى النساء. أجيال الأمة أمانة تنبت، زرع ينبت في الأسرة، ولذلك أحاطها الإسلام بكل القدسية بكل الاحترام، وأوجد لها تعاليم لا تترك ثغرة لأب أو لأم أو لحما أو لحما تتدخل فتفسد العلاقة. لم يعاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا، أتدرون لماذا؟ لأن العتاب معناها سؤال وجواب، والسؤال وجواب معناها يبدأ فيه مناقشة وحوار، وفي الحوار ربما يحتاج الأمر لمواجهة. فإذا تواجه فاطمة تواجهت فاطمة مع علي، هذا يتكلم بوجهة نظره وهذا يتكلم بوجهة نظره، وكل ينتصر لرأيه. الحوار إذا بدأ كل واحد يدافع عن كلامه عن رأيه، فإذا استمر الحوار تحول إلى جدل، والجدل معناها كل واحد يتكلم ويدافع عن رأيه بكل حماس ويتعصب لرأيه مهما كان الأمر. وإذا تحول إلى جدل، تحول الحوار إلى جدل، تحولت إلى ضغينة، وإذا تحولت إلى ضغينة في القلب تحول إلى بغضاء، وإذا تحولت إلى بغضاء تحولت إلى فرقة. يبقى بدل ما عالجنا الموقف يبقى أسأنا الموقف. لكنه محمد، لكنه محمد، اللهم صلي وسلم وبارك وعظم وشرف وكرم هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا النبي محمدا صلى الله عليه وسلم. العتاب يفتح حوار وجدل، الجدل يوجد ضغينة، يوجد بغضاء، يوجد فرقة، والمطلوب تماسك هذه الأسرة، لأن تماسك الأسرة فيه قوة المجتمع، تماسك الأسرة فيه أمان لأجيال تنشأ تحب الله ورسوله وتحب المجتمع وتحب الوطن، تنتمي لوطنها، أجيال تبني ولا تهدم ولا تدمر. هكذا يريد منا الإسلام، وهكذا يعلمنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا رسول الله سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الأحباب، لابد أن توافقوني الآن، لابد أن توافقوني الآن، لابد أن توافقوني الآن بعقولكم وقلوبكم ومشاعركم أننا لابد أن نتعلم من هذه المدرسة، ولابد أن نقر جميعا أن مجتمعنا يحتاج إلى هذه التوجيهات وهذه الأجواء التي تنشأ فيها الأسر. أيتها الأم، أيتها الحما، أم الزوجة هي حماة الزوج، وأم الزوج هي حماة الزوجة، أيها العم، أيها الخال، أيها الأب، أيها الأبناء والإخوة، أيها المصلحون الذين تدخلون بين الأسر، تعلموا، تعلموا واقتدوا بسيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الذي يتدخل للصلح بين الأطراف لا بد أن يكون فقيها، لا بد أن يكون تقيا، لا بد أن يكون عارفا لحدود الواجبات والحقوق في الأسرة، لا بد أن يكون دارسا بقدر الإمكان لنفوس نفسية البشر، كيف يدخل إلى نفس الزوج أو الزوجة، لا يزيد في الكلام ولا يزايد، لا بد من شيء من الحكمة، ولن تتأتى الحكمة إلا بدراسة تعاليم الإسلام قرآنا وسنة ودراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا تغلبنا العاطفة، الأب تغلبه العاطفة فينحاز لبنته أو ينحاز لولده، والأم تغلبها العاطفة فتنحاز لبنتها أو لولدها فتكيل بلسانها أو يكيل بلسانه ويخرج كلاما يفرق ولا يجمع، يخرب ولا يعمر، يدمر ولا يبني، تأخذها العاطفة الأم وتقول له يعني هو وكان هيلقى زيها فيه، ده أصلا ما يستاهلهاش، والثانية تقول لك أصلا هي ما تستاهلش، هو كانت غلطة العمر، إيه اللي خلاه ده يدخل بيتنا وندهله ليه وبتاع إيه؟ سلام، يقال من الأم والأب كأنها توقد النار في البنزين وتريد أن تفرق، وليس هذا دورها، دور الأم والأب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم المصافحة والعفو، الصفح والعفو، الصفح والعفو، لا تشغل بالك بما كان ولكن تشغل بالك بما ينبغي أن يكون، فمالك ومن اللي كان حصل إيه؟ ليه تسأل عن اللي حصل؟ لا داعي، والله إن كان هناك ضرورة وهناك من السذاجة والسفاهة والسفاهة في المعاملة بين الطرفين تحتاج إلى معالجة، تحتاج إلى معالجة. وانظر إلى سيدنا عمر لأختم حديثي معكم أيها السادة الفضلاء، جاءت امرأة إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه فقالت زوجي قل خيره وكثر شره، قال من زوجك يا فلانة؟ قالت فلان، فنظر حوله وقال والله ما نعلم عنه إنه إنه رجل يخشى الله وهو من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونقال لمن حوله ألا ترون ذلك؟ قالوا نرى ما رأيت أمير المؤمنين، قال فأتوني به، فأجلسها خلفه وجاء الرجل قال من هذه؟ قال من هي أمير المؤمنين؟ قال هي زوجتك، قال ما تقول يا أمير المؤمنين؟ قال تقول زوجي قل خيره وكثر شره، قال سلها يا أمير المؤمنين إنها أصلح أزواجي عندي في كسوتها وطعامها ومعيشتها، سلها عن ذلك، قال لكنها قالت قل خيره وكثر شره، قال إنما ربما تشكو تشكو ضعف قوتي. قال عبارة يفهم منها أنه لا يعاشرها بالقدر الكافي في فراشها وقد كبرت سنه. فقال عمر: ما تقولين أيتها المرأة، أصدق فيما قال؟ قالت: صدق. قال: إذن فقومي وانصرفي. ورفع درته عليها وأراد أن يضربها، بل ربما ضربها، وقال: انصرفي من هنا. ثم قال قبل أن تنصرف: اعطوها. فأعطاها ثلاثة أثواب، ثلاث كساوي، كساها ثلاث أثواب. وقال عمر: هذا في مقابل ما روعتك، أنا خوفتك وشديت عليك، خذي ثلاث هدوم، ثلاث جلاليب وخذيها معك، واذهبي ولا أسمعن منك ما قلته الآن. ثم قال للزوج: لا يغرنك أني قلت لها ما قلت، وإياك أن تعاتبها وتحاسبها أو تراجعها، فقد انتهى الأمر. قال: لقد انتهى يا أمير المؤمنين. انظروا كيف تكون المعالجة، انظروا كيف تكون المعالجة، انتهت القضية في لحظات، في لحظات. وفي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الكثير والكثير في تعامله مع أزواجه صلى الله عليه وسلم، وتعامله مع النساء والرجال من أمة محمد. عائشة رضي الله عنها يرتفع صوتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله إني لا أعرفك أنك أن أعرف أنك تحب عليا أكثر مما تحبني وتحب أبي. عائشة تقول: والله لا أعرف أنك تحب عليا أكثر مما تحبني وتحب علي وتحب أبي. ويأتي أبو بكر فيسمع صوتها وقد ارتفع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيدخل أبو بكر، فيدخل أبو بكر ويقول: يا بنت أم رومان، مش بنت أبو بكر، لا، بنت أم رومان، يا بنت أمها، يا بنت أم رومان، ألا أسمعك ترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقام ليضربها، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يحجز بينهما، وانتهى الموقف. فلما خرج أبو بكر قال رسول الله: أرأيت كيف حلت بينك وبين الرجل؟ أو قال: كيف حلت بين الرجل وبينك؟ يعني كان أبو بكر عاوز يضرب بنته رضي الله عنه، يضرب عائشة، ورسول الله هو الذي حال دون ذلك وحماها. فراجعها وقال: أرأيت كيف حجزت بينك أو حلت بينك وبين الرجل؟ ومضى الموقف. ثم جاء أبو بكر بعد ذلك ليتابع، فإذا هما يتضاحكان، رسول الله يضحك، يضحك لأنه قال لها: شفت أنا عملت معك إيه والأمور تستقر. فإذا هما يتضاحكان، فقال أبو بكر: أدخلاني في سلمكما، في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما. مبسوطين يعني تضحكوا، أنا عايز أضحك زيكم، اشمعنى يعني كنتوا زعلانين؟ أنا اشتركت معاكم في الموضوع، لكن ما دام انتم مبسوطين ابقى معاكم. ادخلاني في سلمكما كما ادخلتماني في حربكما. هكذا تعالج القضايا. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها، وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم انت ولينا فاغفر لنا وانت خير الغافرين، وانت مولانا وانت خير الناصرين، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعلنا من عبادك السعادة، وتوفنا على كلمة الهدى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك قناعة تغنينا، وتوكلا يكفينا، ويقينا يشفينا، وورعا يحجزنا، وهدى يرشدنا، وتوفيقا يسعدنا، وعلما نعمل به، وعملا نخلص فيه، وإخلاصا ندوم عليه. اللهم ارزقنا حلالا، وأطعمنا طيبا، واجعلنا من المتقين. اللهم أحيينا مؤمنين، وأمتنا مسلمين، واحشرنا آمنين، وابعثنا سالمين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. لا تنسوا عباد الله، إن الله صلى على نبيه قديما،